عشان نشبع بيك. ولو ما شبعناش بربنا، لو جبنا ولد واثنين وعشرة مش هنشبع. يعني خدها قاعدة، الانسان لو ما شبعش بالمسيح لا يمكن هيشبع، لا يمكن وحيعيش تعبان ومنغص ومتنكد وقرفان ويعيش في كآبة. ليه؟ لانه ما يعرفش ربنا معرفة حقيقية. انما ما تعرف ربنا اللي هو الكنز الحقيقي، لا هتدور على ولد ولا البنت، بل بالعكس هيتحول حالك وتلاقي نفسك عندك ثلاث بنات. ياه انا اشكرك يا رب، ثلاث بنات، ده غيري مش لاقي ضفر بنت، ضفر بنت عمال يصلي ليل ونهار ويقول له ربي ولد ولا بنت بس اديني اي حاجة. انا بشكرك وانا عندي ثلاث بنات، عندي اشكرك. هيتغير الحال يا ابني، هيتغير الحال. فانت ومراتك بقدم لكم نصيحة، اطلبوا الرب، هو حاضر معانا، قولوا له اشبعنا بيك يا رب، ساعدنا نكتفي بيك، وانت النصيب الصالح يا رب، نختارك وحدك وتكون وحدك نصيبي وليس سواك. امين. الناس نفسهم في يوم روحي، والاسبوع اللي جاي في يوم اجازة، بنترجاك تعمل لنا يوم روحي. ما تجيش فجأة كده. اليوم الروحي ده يوم ايه؟ يوم ايه؟ ها؟ 23 يوليو. ها؟ يوم حد مش ممكن، بنصلي هنا. طب اللي عايز يوم روحي في اليوم ده يرفع ايده. يجوا 10 دول ولا كام؟ طب احنا هنفتح باب التسجيل النهارده وهنشوف، لو كمل 5 عربيات النهارده يبقى هنعمل اليوم، لو ما كملوش 5 عربيات مش هنعمل اليوم. فيبقى باب التسجيل مفتوح من النهارده يوم الحد 23. طيب نسيب دي واقول بسم الله والابن والروح القدس الاله الواحد امين. واحد بيقول اسمي فلان، غير مسيحي، عندي بنت سنها 9 شهور، ب بلعت في بطنها جزء من ألم، رحت بيها لأكثر من طبيب وما فيش أي نتيجة. حضرت الاجتماع، روحت البيت من أسبوعين، لقيتها نزلت الألم وردت ليها صحتها في الحال. وكاتب معجزة تانية كبيرة أنا مش هحكيها، مش هقولها يعني. واحدة بتقول أنا كنت تعبانة لمدة 3 سنين لدرجة اني وصلت لدرجة العمى. حضرت يوم الجمعة ورحت عملت تحاليل ورسم مخ ورنين وكله طلع سليم والرب شفاني. واحد بيقول كان عندي سكر وبعد صلاة المرضى في الاجتماع الرب شفاني. بعت لي جورنال، جورنال العنوان اللي فيه كاتبين عن قرية بيقول أم القصور تحترق والفاعل مجهول، والراجل صاحب البيت يتهم الجان بإشعال النار في مسكنه، يعني اتهموا الشياطين هي اللي ولعت النار. لكن كاتبين لي من القرية دي بيقولوا ايه؟ من 3 شهور وقع عجل في حفرة تابعة لكنيسة بقرية ام القصور بمركز منفروت. اثناء عملية بناء الكنيسة العجل ده بتاع عيلة مسلمة بيتها جنب الكنيسة، صاحب العجل اسمه حسن قاسم خليل. مراته قعدت تشتم وتسب الدين للكنيسة والكهنة وللمسيح والمسيحية، فالكهنة عرضوا عليها يدفعوا ثمن العجل زي ما تحددوا، لكن رفضت واستمرت في الشتائم والسباب والإهانات. فالكهنة قابلوا جوزها ما كانش موجود وقتها وعرضوا عليه تسوية الموقف زي ما هو عايز، إلا إنه أهانهم أيضا. وفوجئت تلك الأسرة باشتعال النار في بيتهم وتدمير أساس المنزل بالكامل واحتراق المحاصيل الزراعية اللي مخزنينها بالبيت طول السنة. الغريب ان جزء من المحاصيل الزراعية اللي نجي من النيران نقلوه لمنزل قريب ليهم، وفوجئوا بالنار تشتعل فيه وحده رغم وجوده. رغم وجوده وسط المحاصيل الزراعية الخاصة بالجيران، واللي ما اتحرقتش زي الجزء الخاص بالعيلة دي. قامت الشرطة عملت حصار امني حوالين البيت، ظنا منهم بان يد بشرية وراء تلك الاحداث، لكن فوجئوا باشتعال النيران في اوضة النوم، وتكرر اشتعال النيران عشرات المرات. واتهم صاحب البيت الكنيسة بانهم مسخرين الجن عشان يحرق المنزل ويدمره، وهو لا يعلم ان المهم لا علاقة للكنيسة بالجان ولا بالسحر ولا بالشعوذة ولا بالدجل. الجدير بالذكر ان يوم الثلاثاء الماضي يوم 11/7 نشرت جريدة روز اليوسف جزء من تلك الاحداث تحت عنوان ام القصور تحترق والفاعل مجهول، اللي هو ده، ونحن نقول لهم ام القصور تحترق والفاعل معلوم، هو رب المجد يسوع. كنيسة اسمها كنيسة الشهداء أباكير ويوحنا في أم القصور. لما حد يبعت لي حاجة يبعت لي الجورنال اللي مكتوب فيه، ما تبعت ليش ورقة بس لوحدي هكذا. كلمنا المرة اللي فاتت بعنوان ايه؟ اهرب لحياتك. كلمة اللي قالها ربنا للوط. ربنا بيقول للوط هنحرق البلد، خد بناتك ومراتك واطلع، لان ازواجهم اتريقوا عليه. فقال له الكلمة دي: اهرب لحياتك، لا تنظر الى ورائك ولا تقف في كل الدائرة، اهرب الى الجبل لئلا تهلك. فاحنا اتكلمنا المرة اللي فاتت وقلنا اهرب لحياتك نمرة واحد من ايه؟ من الفلسفات الكذابة. النهاردة هنتكلم نمرة اتنين ونقول اهرب لحياتك من محبة الذات. من محبة الذات. كتب الروح القدس مرة وبيقول، يا ريت يعلي الميكروفون سنة ما يسيبنيش اشحط في صوتي كده. بيقول اعلم هذا، أنه في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة. في الأيام الأخيرة ستأتي أزمنة صعبة، لأن الناس يكونون محبين لأنفسهم ومحبين للمال ومتعظمين ومجدفين إلى آخره. والناس اللي بيتكلم عليهم هنا هم جماعة المؤمنين، يعني الكنيسة، لأن يجي في الآخر يقول لأن لهم صورة التقوى ولكن منكرون قوتها. يعني صورة إيمان. خلينا في الصفة دي. في الأيام الأخيرة تأتي أزمنة صعبة، وأول صعوبة يقولها إن الناس يكونوا محبين لأنفسهم، يعني كل واحد يقول إيه، يلا نفسي، يلا نفسي، على رأي المثل اللي ممكن يتمشى مع الأمور الروحية اللي بيقول إن جالك الطوفان حط ابنك إيه، أهي دي، حط ابنك تحت رجليك، حط معني، يا سلام. ده بيقول كده، لكن شوف الإيمان يقول إيه. معلمنا العظيم بولس يقول كنت أود أن أكون أنا نفسي محروما من المسيح لأجل إخوتي أنسبائي حسب الجسد. إيه يا أبويا بولس؟ قال يا ريت كنت أنا محروم من المسيح، يعني من الخلاص. معقولة؟ من أجل إخوتي أنسبائي، حاجة ما يقبلهاش عقل، ما يقبلهاش عقل. ده مين ده اللي ممكن يضحي ويروح جهنم عشان فلان يروح السماء؟ مين ده؟ واحد بس اللي عمل كده، اللي هو مات من أجل الفجار، هو رب المجد يسوع. ما فيش حد تاني يعمل كده. دي كلمة. أنا متهيألي لو بولس وقع في التجربة دي بجد، يعني يقول لا أنا مش موافق، أنا راجع في الكلام. متهيألي كلمة كبيرة قوي، لكن حلوة حلوة حلوة. شوف سمات الأيام الأخيرة، يلا نفسي، محبة الذات، محبة الذات. بنتكلم بنعمة ربنا بعنوان أهرب من محبة الذات. عارف ليه؟ اللي بيحب نفسه يعني ما بيحبش ربنا، لان يوم ما يحب ربنا هيتخلع من قلبه محبة الذات اولا، وكل محبة غريبة ثانيا، ويحب الكل. تحب قريبك كنفسك، تحب قريبك، ويجي هنا التسامح والغفران والخدمة والعطاء والايد الممدودة بالخير، وتلاقي كل واحد واقف جنب التاني وكل شيء بينهم مشترك، ويأكلوا لقمة واحدة وفي طبق واحد، ويعود السلام والمحبة الحلوة واللمة الحلوة. اللمة الحلوة على رأي، انا زمان وانا طفل كنت بحب الجنازات، حاجة تضحك. بحب الجنازات ليه؟ لان في الجنازة كنت بشوف كل العيلة قاعدين يأكلوا لقمة مع بعض، واللي متخانق مع ده، واللي بيكره ده، واللي مخاصم ده، كلهم. فمن وانا طفل بحب السلام، بحب الكل مع بعض. مش حبيت الجنازات لمجرد الجنازات، لا، ده انا كرهت الجنازات من الجانب التاني، من كتر البكا والاحزان والدموع والتعب. والست ما فتحناش عينيها لقيناها لابسه فستان فاتح، فتحت عينينا وراحت وسابت الدنيا وهي لابسه اسود، من ميت لميت بتسلم من دل ده. ده اللي شفناه، اللي شفناه. لكن ما احلى حياه الحب وحياه السلام في الايام الاخيره. اهرب من محبة الذات. فيش أحلى من إن الإنسان يحب غيره، ينسى نفسه، ينسى نفسه. تعالوا نصلي كلنا، يعني إحنا مش بنوعظ، تعالوا نصلي وأقول له رب اخلع من قلبي محبة لنفسي، بلاش الأنانية دي، بلاش الأنانية. حب الناس، حب الناس، كل الناس، كل الناس. ده أنا مرة كنت مع واحد، والواحد ده مش مصري، يعني من بلد تاني. قال لي انا، لا هو مسؤول عن كلامه، قال لي انا جبت مبلغ كبير جدا معايا، وبقيت امشي في الشوارع كل ما قابل عسكري واقف اديله فلوس، كل ما قابل واحد اديله فلوس، عايز اعمل خير لكل الناس لاني بحب كل الناس، بحب كل الناس. لكن اعلم انه في الايام الاخيرة ستأتي ازمنة صعبة، لان الناس يكونون محبين لانفسهم. نمرة واحد، انا الاول. انا الاول. زمان بيكتب معلمنا يوحنا، مع ان معلمنا يوحنا ده الحلو الحلو، يعني اللي عمره ما اتكلم على حاجة غير المحبة، لكن تلاقي واحد جه في كنيسته زي اللقمة في الزور كده، فيكتب عنده معلمنا يوحنا. الواحد ده اسمه ديوتريفوس، ديوتريفوس. بيقول كتبت الى الكنيسة، ولكن ديوتريفوس الذي يحب ان يكون الاول، عايز يبقى هو القائد، هو المتكلم، هو المتسلط، هو الاول، ما فيش حد غيره، هو الاول. الذي يحب ان يكون الاول بينهم لا يقبلنا. ده مين اللي بيكتب؟ يوحنا اللي مليان محبة، بيشتكي. ده دليل على ان ديوتريفوس ده عايز قطر عافته، لان بيحب نفسه، لأنا وبس، انا وبس. يحب ان يكون الاول بينهم لا يقبل. من اجل ذلك اذا جئت فساذكره باعماله التي يعملها هاذرا علينا، يتريق عليهم باقوال خبيثه. هي دي الشوكة المرخ لعينات موجودة في طريق الروح، اللسان المر، اللسان المر اللي ممكن يتكلم ويوصل كلمة ويشوه الصورة ويخالف الواقع. هاذرا علينا بأقوال خبيثة. وإذ هو غير مكتف بهذه، ومش بس كده، لا يقبل الاخوة، مش عايز الاخوة اللي جايين يبشروا، مش عايز يدخلهم الكنيسة ولا حد يدخلهم بيته، لا يقبل الاخوة. ويمنع ايضا الذين يريدون، يمنع اللي عايزين يقبلوهم ويطردهم من الكنيسة. يا نهارك، مش فايت ده مركز قوة، ويطردهم من الكنيسة. وهو ايه؟ ابونا يوحنا الحبيب بيقرر انه انسان شرير بيحب نفسه، يبقى ما بيحبش ربنا ولا الخدمة ولا البشارة ولا خلاص النفوس. انا الاول، انا الاول. ويا ناس تعبان او تعب غيرها في انه عايز يبقى الاول، عايز يبقى الاول. تعالوا نصلي للرب اللي حاضر معانا، نقول له ربي انت خدت المكان الاخير، خدت المكان الاخير. مرة كان في بيت واحد رئيس فريسيين، يعني فريسي كبير متكبر، رئيس فريسيين، وكان عامل له وليمة. فبص لقى كل واحد جاي عايز يقعد قدام، عايز يقعد قدام، عايز يقعد قدام. فقال لهم مثلا، قال لما يدعوكم ما تاخدوش المتكئات الاولى. ليه؟ لان لا يجي صاحب الدعوة او صاحب الوليمة وقالوا واحد اكرم منك واعلى منك، فيجي يقول لك يا فلان لو سمحت سيب مكانك لفلان، فانت تقوم بخجل وترجع ورا، تخجل. لكن لما يدعوك في وليمة، خد المتكئ الاخير، روح ورا، عشان لما يجي صاحب الوليمة ممكن يجي لك ويقول لك تعال اتفضل، ويطلعك قدام، فيبقى لك مجد قدام الناس. واللي يرفع نفسه يتضع، واللي يضع نفسه يرتفع، يرتفع. على رأي اللي بيقول مرة واحد راح يدور على المكان الاخير في الوليمة، لقى مشغول، لقى فيه مين؟ رب المجد يسوع. انا الاول، انا الاول. اهرب من محبة الذات، ترتاح جدا وتفرح لما تاخد بعضك وترجع ورا وتقول انا مين، انا مين؟ ده انا شوية تراب، شوية تراب. كلم نفسك. واحنا فعلا كلنا مش هنزيد عن ان احنا شوية تراب، بقى انا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني وتقرب عشتي. مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين. انا التراب، افتكر يا نفسي انا التراب. وياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي. بيقول من اراد ان يكون فيكم اولا فليكن لكم عبدا. اللي عايز يبقى الاول يقعد عند رجلين الباقيين، يبقى عبد يخدمهم. عايز تبقى الاول خليك عبد للكل. بانا استاهل انك تتجسد علشاني، بانا استاهل انك تتجسد علشاني، وانت بجلالك تشبه انساني، وانت بجلالك تشبه انساني، وتجرب عشتي، وتجرب عشتي، وتجرب عشتي، وتجرب عشتي. مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين. مين انا مين؟ يمكن نسيت انا مين. انا التراب، افتكر يا نفسي انا التراب. وياك تنسي انا نفسي، انا التراب. وياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي، اياك تنسي. بأنا أستاهل إنك تخبط على قلبي وتقول افتح لي. بيقولها أنا واقف على الباب وأقرع. يلي عايش وعايشة في الخطية، المسيح برا قلبك، برا قلبك، ومحدش يستاهل ان الرب يقف يخبط على باب قلبه. محدش يستاهل. ان سمع احد صوتي وفتح الباب ادخل اليه اتعشى معه وهو معي. انا الاول. نمرة اتنين، انا الاعظم. اهرب من محبة الذات، انا الاعظم، انا الاعظم. بيقول، بيكتب معلمنا متى ومعلمنا مرقس، بيكتب بس بصورة تاني. يعني هما يبدو ان التلاميذ كانوا ماشيين في السكة وبعدين وصلوا عند رب المجد يسوع، فبيقول لهم فيما كنتم تتحاورون في الطريق. ده انجيل النهاردة. يمكن يمكن معلمنا متى يقول في تلك الساعة تقدم يسوع للتلاميذ، او تقدم التلاميذ الى يسوع قائلين من هو اعظم في ملكوت السماوات. بيسألهم، بيقول لهم كنتوا بتتكلموا في السكة؟ اتاري كانوا بيتكلموا، كل واحد بيقول انا اعظم، انا اعظم، انا الاعظم، انا الاكبر، انا انا انا. كل واحد بيقول انا، كل واحد بيقول انا. وعلى رأي اللي بيقول الأنا توقع في الأنا، الأنا توقع في الأنا. فرب المجد يسوع دعا ولد وقفوا في وسطيهم وقال لهم الحق اقول لكم ان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. فمن وضع نفسه مثل هذا الولد فهو الاعظم في ملكوت السماوات. ايه هو الولد ده؟ الولد ده يعني الانسان البسيط اللي ما يشيلش، والانسان اللي ممكن لا يفرق بين غفير ولا وزير. يعني ممكن تلاقي ابن البواب بيلعب مع ابن المستشار اللي ساكن فوق، يمكن دلوقتي ما بيحصلش، الحال اتغير. وتلاقي ممكن تزعله وبعد شوية تلاقي نسي، ويمكن على رأي كلمة سمعتها النهاردة من انسان مبارك كان بيتكلم بيقول ممكن الولد تزعله ويعيط والدمعة في عينه، وهي الدمعة في عينه تلاقي نسي وابتدى يضحك، بيضحك والدمعة في عينه، بيضحك والدمعة في عينه. فبيقول إن لم ترجعوا وتصيروا مثل الأولاد فلن تدخلوا ملكوت السماوات. يعني إيه؟ تصير زي الولد ده، لا حاسس بعظمة ولا مجد ولا شعر بأي حاجة ولا أي حاجة، أي حاجة تلهي وتشبعه وترضيه، لانه بسيط جدا ونقي القلب النقي من جوه. لكن يجي فلان يقول لك انا الاعظم، انا الاعظم. تلاقي ناس كتير في العالم بيجروا دلوقتي عشان يبقوا عظمة، يبقوا عظمة. زي كم واحد اتلزقوا في الكنيسة كده عمالين يجروا ويتكلموا هنا وهنا ويكتبوا هنا وهنا. بتجري وراء ايه يا ابني؟ تجري وراء اللي عايز يبقى وزير واللي عايز يبقى ولا هتبقى وزير ولا غفير ولا غفير. لكن عمال يجري ويتكلم غلط ويشتم ويعمل ويسوي، هو انسان تعبان. يا ابني ارجع لربك، افرح بيه، اعرف العظيم وحده، العظيم وحده رب المجد يسوع. ده الكتاب بيقدم لنا سر العظمة، سر العظمة. العظمة في المفهوم المسيحي غير العظمة في العالم. العظمة في العالم ممكن تكون فلوس، ممكن تكون مركز، ممكن تكون جاه، سلطان، اي حاجة في الدين، لا لا لا لا. اما العظمة في المسيحية ممكن تكون ايمان. يا امرأة عظيم ايمانك، عظيم ايمانك. ممكن العظمة تكون خدمة، انسان بيخدم متواضع عند رجلين الناس. لكن ناخد مثال حلو لما بيتكلم الروح القدس عن يوحنا المعمدان ويقول يكون عظيما امام الرب. ليه؟ نمرة واحد، خمرا ومسكرا لا يشرب. نمرة اثنين، من بطن امه يمتلئ بالروح القدس. نمرة ثلاثة، يرد كثيرين من الشعب الى الههم. عارفين العظمة جاية منين؟ نمرة واحد، نمرة واحد، خمرا ومسكرا لا يشرب. يعني مش بتاع جسد، ده انسان روحاني. اهتمام الجسد موت، اما اهتمام الروح في حياة وسلام. انسان مش عايش لبطنه ولا شهواته، لا لا لا لا لا. خمرا ومسكرا لا يشرب. ونمرة اثنين، من بطن امه يمتلئ بالروح القدس. ادي سر القوة والعظمة، والعظمة. يبان عظمة الانسان من معاملته مع الروح القدس وملء الروح القدس ومواهب الروح القدس وثمار الروح القدس. تلاقي فلان ده مفلس، مفلس وعمال يتح في شوية كلام، وممكن يقف على منبر ويشتم ده ويعمل ده ويسب ده ويتكلم على ده ويتكلم. فين الروح يا ابني؟ فين الروح؟ لكن يقف تاني واحد تاني مليان بالروح، تلاقي كلام مملح، مصلح بنعمة، يعطي نعمة للسامعين، كلمة تفرح، كلام تسلية، كلام بنيان، كلام وعظ، ممكن يعطي نبوة، ممكن يعطي رسالة لإنسان، إنسان عظيم بعمل الروح القدس فيه. أنا الأعظم. وعمر الروح القدس لما يعمل في إنسان، الإنسان ده يحس إنه عظيم. ده على طول لما الروح القدس يعمل في إنسان تلاقيه نزل يقول لك انا اخر الكل، انا خدام الكل، وتلاقيه اتضع اتضاع حقيقي حقيقي مش تصنع. ما في ناس بتتصنع الاتضاع لكن من جوه كتلة كبرياء، لا انا الاعظم انا الاعظم. جت ام يعقوب ويوحنا ولاد زبدي، وفي انجيل تاني يقول هما الاثنين. المهم هما وامهم جايبين امهم وجايين للمسيح له كل المجد، يقولوا له ايه؟ احنا عايزين واحد يقعد على يمينك والتاني يقعد على يسارك في مجدك، اشمعنا؟ فكل التلاميذ اتغاظوا منهم، سببوا عصرة ليهم، كل واحد عايز يبقى عظيم، انا وبس انا وبس انا اللي ابقى عظيم. لا يا حبيبي، ده هو العظيم واحد. يوم ما تمجده وترفعه حيرفعك، ويقول مجدي لا اعطيه لاخر، انا الرب هذا اسمي ومجدي لا اعطيه لاخر، انا العظيم انا العظيم. اهرب من محبة الذات. ربنا زمان اداني عدد ترنيم، عدد ترنيم واحد يمكن محدش يعرفه، قلت احميني يا يسوع من ذاتي، احميني من الشيطان قبل الشيطان، احميني من ذاتي. على رأي واحد قال الذات دي تفضل تحارب الانسان طول العمر، طول العمر يقول انا، وقال ان رافق شيء الانسان حتى القبر يكون هو الذات، هو الذات لغاية القبر الذات. احميني يا يسوع من ذاتي، احميني من الشيطان، مشتاق امجد اسمك في كل زمان ومكان. قعدت ارنم بيها ولسه برنم بيها، برنم بيها لنفسي، بصلي بيها يعني. احميني يا يسوع من ذاتي، احميني من الشيطان، احميني يا يسوع من ذاتي، احميني من شيطان، مشتاق امجد اسمك في كل زمان ومكان، مشتاق امجد اسمك في كل زمان ومكان. احميني يا يسوع من ذاتي، احميني من الشيطان، احميني يا يسوع من ذاتي، احميني من الشيطان، مشتاق امجد اسمك في كل زمان ومكان. امين. انا الاول انا الاعظم انا الغني انا الغني. رب المجد يسوع ادى مثل وقال انسان غني اخصبت كرته، يعني الارض جابت غلة كتير قوي، اخصبت كرته. فقعد يفكر، شوف الانسان بدل ما يشكر، ما هو الانسان اللي بيعرف ربنا غير الانسان العالمي. لو انسان يعرف ربنا وربنا اداله خير ورزق تلاقيه يشكر ويسجد ويبوس التراب، يا رب اشكره. لكن ده اخصبت كرته، فقعد يفكر، فكر في نفسه قال اعمل ايه، لان ليس لي موضع اجمع فيها اسماري. فقال بس هتعمل ايه؟ قال اعمل هذا، نعم اهدم مخازني وابني اعظم واجمع هناك غلاتي وخيراتي، واقول لنفسي، اقول لنفسي يا نفس يا دي الخيبة. هو بس انت عايش لنفسك؟ اقول لنفسي يا نفس لك خيرات كثيرة موضوعة لسنين كثيرة، استريحي وكلي واشربي وافرحي. هو كذاب في كل الكلام ده، استريحي، هو في راحة هنا؟ وكلي، حدش هيشبع، واشربي اللي هيشرب هيعطش، وفرحي فيش فرح بعيد عن ربنا. في الحال ربنا كلمه وقال له ايه؟ يا غبي، الليلة دي تطلب نفسك منك، وهذه التي اعددتها لمن تكون؟ فيقول المثل ده: هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله، الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. يبقى لما واحد يقول انا غني، لابد يكون غناك بربنا، بربنا. لكن عمر المال ما يعطي غنى، عمر المال ما يعطي غنى اطلاقا، ولا كل كنوز الارض تعطي غنى، تعطي غنى. لان بيقول لا ينفع الغنى في يوم السخط، لا ينفع الغنى في يوم السخط، واما البار فينجى في يوم الرب. اما البار فينجى في يوم الرب. الغنى لا ينفع في يوم السخط. بيقول كنت ارضى بالاحوال عندما يكون لي مال، يعني كنت ابقى مبسوط وراضي وفرحان لما يكون عندي ايه؟ فلوس. قلت اقول خلصت الفلوس، ضاعت الفرحة، ضاعت الفرحة. فتلاقي الترمومتر جم قرشين، الانسان يزغطط. ضاعوا القرشين، ضاعت الزغطط. جم قرشين، الله، هي حكاية، هي حكاية. طب افرض مش هيجي فلوس، يبقى ما فيش فرح، دي عيشة ايه دي؟ كنت ارضى بالاحوال عندما يكون لي مال، كنت ارضى بالاحوال عندما يكون لي مال. هل في النهاية ينفع؟ هل في النهاية يشفع؟ لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، لكن عرفت المخلص وغيره لن يخلص، عرفته واسمه، واسمه يسوع، عرفته واسمه، واسمه يسوع. بيقول لا ينفع الغنى في يوم السخط، ويقول مرة تاني في الامثال: لان الغنى ليس بدائم ولا التاج لدور فدور. تاج يعني الملك او السلطة او المركز او الجاه او العظمة. ليس الغنى بدائم، فيش حاجة حدوم، ولا الدنيا حدوم. ليس الغنى بدائم، او لان الغنى ليس بدائم ولا التاج لدور فدور. لكن يجي يتكلم عن اللي اختبر ربنا واللي داقه واللي سمع صوت الحلم. ربنا بيقول له عند الغنى والكرامة قنية فاخرة وحظ. عند الغنى اللي من نوع تاني، عند الغنى والكرامة اللي ما يعرفهاش العالم، قنية فاخرة وحظ. وحظ بعيد عن ربنا ما فيش غنى، وغنى العالم زي السراب كده، يتهيأ لك ان في مية تجري ما تلاقيش مية، يزيد عطشك، ومن يشرب من هذا الماء يعطش ايضا. فيش احلى واجمل من ان احنا نغتني به وحده واقول له ماليش غيرك انت غناية، انت غناية، لا مال ولا جاه ولا غنى، مش عايز حاجة. الناس بتجري وتكدح ورا سيد اسمه المال، ودراع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا، ده هنا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غنى، انا ليا وطن تاني. ارمي طوبة المال، صدقني المال يجري وراك، المال يجري وراك، ويجي لك وقت تقول يا ناس مش عايز فلوس، مش عايز فلوس، مش عايز مال، ما يلزمنيش ما يلزمنيش. الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، الناس بتجري وتكده ورا سيد اسمه المال، ودرايش قبل ما تفلح وكل شيء زوال، ودرع الشر ما تفلح وكل شيء زوال، لكن انا مش من هنا، نغينا لم فاني، لكن انا مش من هنا، داهينا عالم فاني، لا مال ولا جاه ولا غينا، انا ليا وطن تاني، لا مال ولا جاه ولا غينا، انا ليا وطن تاني. خلي الدنيا لاصحابها، خلي الدنيا لاصحابها، واحنا لينا دنيا تاني، دي دنيا زوال، لكن احنا لينا وطن تاني. مبارك اسمك ياللي فرحتنا، ياللي بتعزينا في كل وقت، ملاش غيرك سند. اعلن مجدك في وسطينا يا رب، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. في اغنية قديسين، في اغنية قديسين، لكن في اغنية لا يمكن يشبعه، اللي حرامي حرامي واللي غشاش غشاش، تحتار تتعامل معاه ازاي، تحتار، وخصوصا لما يتلم عليه محامي، لا مؤاخذة كان في محامين هنا، لا مؤاخذة، يتلم عليه محامي نصراني، ده النصراني ده لما يفجر بيبقى حاجة تاني. يخلي لك الابيض اسود، يا ابني ايه يا حبيبي، مفيش مفيش، يا نهارك ابيض، تسمع العجب العجب يا اخي، توب قبل ما تموت، ده ممكن وانت بتتكلم ما تكملش الكلمة، ما تكملش الكلمة، بتجري ورا ايه، بتجري ورا ايه. اعرف ربنا يا حبيبي، ربنا هو الحياة، عمر الحياة ما حتكون في القرش، وعمر الحياة ما حتكون في الارض والملك. انا شفقان عليكم، انا شفقان عليكم، انا بحبكم من قلبي من قلبي، وعايزك تخلص انت واللي زيك، عايزك تخلص، عايزك تخلص. اخ يا حبيبي، عالسما رايحين مجدا للامين، وإن كن ويا يسوع الفادي كل حين ما كل حين ما كل حين وإن كن ويا يسوع مع كل حين. اجل حاجة تانية بسرعة عشان اكمل الحتة الحلوة دي. اهرب من محبة ايه؟ الذات. نمرة واحد قلنا ايه؟ انا الاول. نمرة اتنين انا الاعظم. نمرة تلاتة انا الغني. نمرة اربعة انا الحكيم. حدش زيي، انا المعلم وانا اللي اتكلم وانا اللي اتكلم وغيري ما يعرفش يتكلم، وفي وسط ما بيتكلم يقع يقع. انا الحكيم، مع ان الحكمة بتقول ايه؟ لا تكن حكيما في عيني نفسك، اتقي الله وابعد عن الشر. لا تكن حكيما في عيني نفسك، لان حكمة الانسان جهالة عند الله. فتلاقي واحد يدعي الحكمة، يا سلام، دي داخلة في الفلسفة بتاعت المرة اللي فاتت، فلسفات الكذابة. فتلاقي اللي بيدعي الحكمة تلاقي فيلسوف كبير، فيلسوف كبير، وفي وسط ما بيتفلسف يغلط يغلط. ياما خدام خدام يقفوا على منابر ويفتحوا اناجيل ويتكلموا عن الروح القدس بالمؤنث، ويقول لك الروح القدس حلت على المسيح على هيئة حمامة. حيلك حيلك حيلك حيلك. فلسفة حكمة. انا الحكيم. يا اخي خلي الرب يبان في حياتك، هو الحكيم وحده اللي صار لنا حكمة من الله وبرا وقداسة وفداء. لما المسيح يملك على الانسان هو اللي يديله حكمة، هو اللي يديله، هو اللي ينطق على لسانه. لكن الانسان يدعي الحكمة من ذاته في كل خطوة هيغلط. فلا تكن حكيما في عيني نفسك. فبيقول ارأيت رجلا جاهلا، او ارأيت رجلا حكيما في عيني نفسه. الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء به. الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء به. يعني شفت واحد حكيم في عيني نفسه، واحد متفلسف مدعي الحكمة، هل ده مترجاش منه خير؟ مترجاش منه خير، ولا تثق فيه في اي حاجة، ولا تاخد مشورته، ولا تمشي معه. ارأيت رجلا حكيما في عيني نفسه. الرجاء بالجاهل اكثر من الرجاء به. بيقول سليمان كلمتين كده ضد بعض، بيقول ايه؟ بيقول جاوب، لا تجاوب الجاهل حسب حماقته لئلا تعدله. ومرة تاني بعديها على طول يقول جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفس. ازاي؟ في الاول بيقول لا تجاوب الجاهل لئلا تعدله، يعني تبقى زيه، هتنزل لمستواه، هيتكلم بلغة واطية هتبقى زيه، هيتكلم بقلة ادب هتبقى زيه، يطول لسانه هتبقى زيه، فما تردش عليه. لا تجاوب الجاهل لئلا تعدله، لئلا تعدله. يمكن المرة اللي فاتت كان في ناس كاتبين كلام هنا عني في الجرايد، وانا قلت انا مش هرد، مش هرد، لئلا هبقى زيهم. دي ناس عايزة تبقى حاجة وعايزة تدعي والمظهرة، مع اني كذابين كذابين، لكن قلت النهاردة هرد على كلمة واحدة. واحد من اللي كاتبين بيقول انا معرفش ابونا مكاري، ورغم انه ما يعرفنيش، ده في الجورنال الجرايد اللي بعتوها لي المرة اللي فاتت، رغم انه ما يعرفنيش بيقول اني انطرد من اسيوط بلبس الكهنوت. كذاب كذاب. اهو دي حاجة. اهو هنا جاوب الجاهل حسب حماقته لئلا يكون حكيما في عيني نفسه. فانا جاوبت دلوقتي عشان اقول له انت كذاب وانت مش حكيم وانت بتكتب لسبب في الجرايد في الجرايد، يبقى انا الحكيم. اقول حاجة قبل ما الوقت يسرقنا، حاجة مهمة، مع ان في حاجات كتيرة قوي لخسارة. في نمرة 5 شهوة نفسي وبس، شهوة نفسي وبس. نبص نلاقي سليمان يقول ده باختصار، يعني كل مهما اشتهته عيناي لم امسكه عنهم، اي حاجة اشتهتها نلتها نلتها. فبيقول عظمت عملي بنيت لنفسي بيوتا، نمرة 1 غرست لنفسي كروما، نمرة 2 عملت لنفسي برك مياه، نمرة 3 عملت لنفسي جنات، نمرة 4 اتخذت لنفسي مغنين ومغنيات، نمرة 5 جمعت لنفسي ايضا فضة وذهب خصوصيات الملوك، نمرة 6 و6 ده عدد وحش، يعني عمل حاجة كل حاجة لايه؟ لنفسه انا وبس، نفسي وبس، شهوات نفسي وبس. لا اجي لحتة تاني، حتة دي شهوة نفسي وبس، لكن اقول في الاخر انا المقتدر، انا المقتدر. في سفر دانيال، سفر دانيال كان في ملك اسمه نبوخذ نصر، نبوخذ نصر. الملك ده اتنبأ عليه دانيال، كان بيتمشى على قصر مملكة بابل، وهو بيتمشى بيقول أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ دي النمرة الأخيرة اللي هختم بها، أنا المقتدر، أنا القادر، أنا القادر. يا ما ناس بتقول أنا أقدر، أنا أقدر، أنت ولا تقدر تقسم عشاية كده. أليست هذه بابل العظيمة التي بنيتها لبيت الملك بقوة اقتداري ولجلال مجدي؟ شوف العجب، يقول والكلمة بعد فم الملك، لسه الكلمة في بقه، وقع صوت من السماء قائلا لك يقولون يا نبوخذ نصر الملك إن الملك قد زال عنك ويطردونك من بين الناس وتكون سكناك مع حيوان البر ويطعمونك العشب كالثيران، فتمضي عليك 7 أزمنة حتى تعلم أن العلي متسلط في مملكة الناس وأنه يعطيها لمن يشاء. سمع الصوت قال له يا نبوخذ نصر أنت من دلوقتي تطرد من بين الناس، هتروح فين؟ تروح البرية في وسط مين؟ في وسط البهايم، وتاكل حشيش وينزل عليك الندى وتقعد 7 سنين. وفعلا في الحال في تلك الساعة تم الأمر على نبوخذ نصر، فطرد من بين الناس وأكل العشب كالثيران وابتل جسمه بندى السماء حتى طال شعره مثل النسور وأظهاره مثل الطيور. وعند انتهاء الأيام، خلصت 7 سنين وهو عايش زي البهيمة، بيقول رفعت عيني إلى السماء فرجع إلي عقلي، وباركت العلي وسبحت وحمدت الحي إلى أبد الأبدين الذي سلطان سلطان أبدي وملكوت إلى دور فدور. القدرة لله وحده. يا إنسان يا تعبان أوعى تقول أنا أقدر، أوعى تقول كده أنا المقتدر. مرة تاني واحد من ضمن الهرادسة، هرادسة يعني هيرودس، هيرودس كان في ناس من بلدين سور وصيدا كانوا متخانقين مع بعض، وهو زعلان معهم، زعلان هو ساخط عليهم، فجم جلموا بعضهم وجم وتلموا على الناظر، الناظر بتاعه اللي هو الناظر على مضجع الملك، وقعدوا يلتمسوا له ويستعطفوه وعايزين يصطلحوا لان كورتهم بتقتات من كورة الملك. ففي يوم معين طبعا بيقعدوا ايام مستنين بقى الصلح والرضا الملكي، ففي يوم معين لبس هيرودس الحلة الملوكية، الحلة الملوكية، وقعد على كرسي الملك وابتدى ايه يتكلم بقى، يتكلم الناس. فطبعا الناس اللي هم ممتلئين رياء يمكن حتى صوته ما يتسمعش، فتلاقي صرخوا كلهم وقعدوا يقولوا ايه هذا صوت اله لا صوت انسان. ناس يا مناس مرائية، يا مناس صوت اله لا صوت انسان. فهو قبل الكلام ده وما رجعش المجد لربنا، بأنت ربنا هذا صوت اله لا صوت انسان. ففي الحال ضربوا ملاك الرب لانه لم يعطي المجد لله، فصار يأكله الدود حتى مات. انا المقتدر، انا المقتدر. يا سلام، يا سلام على الانسان اللي طول لسانه ويوقف كده ويحط ايده في جنبه كده مش عارف انا مين. قال له عارف مين؟ شوية تراب لا اكتر ولا اقل، لا اكتر ولا اقل. وتلاقي اللغة دي كتير، يقف الواحد مش عارف انا مين، وخصوصا لما يلاقي انسان ضعيف قدامه ويفرد عليه، او انسان يسكت، يسكت، وخصوصا لو كان انسان مسيحي وساكت من اجل اسم المسيح، فتلاقي اللي قدامه يفتري، يفتري. يا سلام، ده الانسان لو يعرف قيمته. صدقوني، صدقوني لما ينام. انا زرت كام واحد في المستشفى خلال الاسبوع ده، في اكثر من مستشفى. لو تشوفوا احوال الناس، احوال الناس، انا مش هقول صفات الناس اللي زرتها ايه، لكن صدقوني انا جربت المرض وجربت النوم على السرير وجربت الامراض الخطيرة جدا اللي هي على حافة الموت، على حافة الموت. الانسان في سرير المرض ولا يسوى، لولا ربنا معاه، لولا ربنا معاه لا يمكن يحتمل شيء. انا زرت مريض مش هوصف حاله ولا اقول حالته ايه، لكن نصلي له كلنا، كلنا هو ربنا عارفه، نصلي له كلنا ان ربنا ينجيه ان كان حينجيه. لكن الانسان اللي يفتري ويطول لسانه ويجعجع ويقول انا هعمل واسوي، هذا اعلنت الحرب عليه، يا عمي حارب واعمل جهدك وصوي بالسلام، لكننا نبعوت يسوع جانب انا الدوام، غالب على الدهوة محارب وعمل جهدة ويصوي بالسهام، لكننا نبهوت يسوع جانب على الدهوة مغالب على الدهوة متى قدم يا شبيه ويواصل الجهاد يعوض لك عن السنين اللي اكلها الجهر منك. غالي يا سوى غالي ده كنز ورأس مالي لما خدمه انا للجازة لما يجي تاني لما يجي تاني عزيز يا سوى عزيز وكلامه نية لذيذ بالنعماتي قد ضمني فصرت له تلميذ فصرت له تلميذ تقدم يا شعبي ويواصل الجهاد اللي اعوض لك عن السنين اللي اكلها القهر اللي اكلها القهر. الهنا معانا عمانوئيل اللي تفسيره الله معنا. وان كان الله معنا فمن علينا؟ مبارك اسمك يا حنين يا حلو يا طيب يلي معانا طول الطريق سندنا ومشجعنا ومفرحنا ومعزينا. بنشكرك بنشكرك. كل اللي له طلبة يرفعها للرب. كل اللي له طلبة واللي ليها طلبة صلي قول له يا رب انا عايز كذا. قول له يا رب انا عايز كذا انا عايز كذا. هو موجود وحاضر مستعد يعمل العجب مستعد يشفي مستعد يحرر مستعد يخلص. انا بقدم لك المخلص يسوع المسيح. انا بقدم لك الشافي يسوع المسيح اللي هو في حال الجسد على الارض كان يجول يصنع خير ويشفي كل مرض في الشعب. هو حاضر معانا. قل له اغفر خطاياي. قل له اقبل توبتي يا رب خلصني. دمك يسترني. غطي بالدم غطي بالدم. اصنع عجبا كرامة ومجد ليك. هو حاضر في الوسط. هو حاضر في الوسط. هو حاضر في الوسط. اطلبه هتلاقيه. اطلبيه هيستجيب هيستجيب. اوعى تطلع شايل شلتك